وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. إنك عندما تلجأ إلى غير الله يغار الله من هذا ويغضب عليك لأنك صرفت حقه إلى غيره. إن الله يغار ولا يوجد أحد أغير من الله جل وعلا إذا انتهكت حرماته واعتدي على حقوقه سبحانه وتعالى، كما ثبت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أغير من الله جل وعلا، ليس أحد أغير من الله جل وعلا. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحديث في الصحيحين أيضا من رواية المرأة الصالحة السيدة المباركة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شخص أغير من الله عز وجل. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغير من سعد والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إخوتي الكرام، فلا يجوز أن نلجأ إلى غير ذي الجلال والإكرام، لأن هذا مما يغضب الله، والله يغار إذا صرف حقه إلى خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أن نسوي بينه وبين الله، ومن أن نرفعه إلى رتبة الألوهية، وأن نعطيه حق الخالق جل وعلا، كما ثبت في المسند وصحيح البخاري وسنن الإمام الدارمي من رواية أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. على نبينا وآله وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء مجاوزة الحد في المزح، والإطراء إعطاء المخلوق حق الخالق، كما فعل النصارى بالعهد الصالح بنبيه وروحه وكلمته سيدنا عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه عندما جعلوه ندا لله وجعلوه شريكا مع الله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. نعم إخوتي الكرام، إن إطراء أي مخلوق كان إساءة أدب مع الرب سبحانه وتعالى. إن إطراء المخلوق وإن رفع المخلوق فوق الدرجة التي هو عليها إساءة الأدب مع المولى. فمن أطرى نبينا صلى الله عليه وسلم وأعطاه من الصفات ما لا يستطيع به إلا رب الأرض والسماوات وصرف حقوق الخالق إليه فقد أطراه. إن إطراء نبينا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه إساءة أدب مع المولى. نسأل الله أن يعصمنا بالتقوى وأن يرزقنا حب نبيه وحب الصالحين من خلقه كما يحب ويرضى. وقد قرر هذا الإمام الصالح الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في الجزء الثاني صفحة 50 و600 وبين أن إطراء أي مخلوق كان اعتداء على الرحمن وإساءة أدب مع ذي الجلال والإكرام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وليس من الإطراء في حق خاتم الأنبياء على نبينا وأنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه، ليس من الإطراء أن تقول هو سيدنا وهو أفضلنا وهو خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، فهذا مما هو فيه ومما وهبه الله له. إنما الإطراء أن تلجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كشف ضر، وأن تلجأ إليه عليه الصلاة والسلام في قضاء حاجة، والإطراء أن تقول إنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو رب العالمين ويتصرف في هذا العالم من عرشه إلى فرشه، هذا هو الإطراء. وأما أن تقول إنه سيدنا وحبيبنا وحبيب الله وأفضل خلق الله وما ذرأ الله ولا ذرأ نفسا أكرم عليه من نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يجب عليك أن تقوله وأن تعتقده، والله لن تتحقق بالإيمان حتى تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك وأكثر من أبويك وأكثر من أولادك وأكثر من الجنان وأكثر من الولدان وأكثر من الحور الحسان، ولا يتقدم حب النبي عليه الصلاة والسلام شيء إلا حب ذي الجلال والإكرام. لا تقروني كما أمرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، إن السمة الباردة التي يتميز بها ديننا التوحيد، وحقيقة التوحيد كما وصل عن العبد الصالح الإمام الجنيد عليه رحمة الله وجبرانه أنه قال: التوحيد إفراد الحادث من القديم، التوحيد إفراد الحادث من القديم. ينبغي أن تميز الخالق من المخلوقين في الذات وفي الصفات وفي الأفعال وفي الحقوق، فإياك إياك أن تعطي حق القديم حق رب العالمين إلى غيره من المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفيما يجب له من الحقوق على غيره سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التوحيد إفراد الحادث من القديم، ميز الخالق من المخلوق، وإياك إياك أن تعطي حق الخالق لأي مخلوق كان. نعم إخوتي الكرام، إن حق الخالق علينا أن نعبده وأن نعظمه، كما أن حق المخلوق علينا أن نشفق عليه وأن نحترمه، فميز بين الحقين: عبادة وإعظام لذي الجلال والإكرام، وشفقة واحترام للمخلوق من بني الإنسان ولغيره من مخلوقات الرحمن. شفقة، احترام، حب وإعظام، ميز بين هذين الأمرين. إننا عندما نحب أنبياء الله ورسله على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ونحب الصالحين من خلق الله، إننا نحبهم لله ونحبهم في الله، ولا نحبهم مع الله ولا نحبهم من دون الله، فميز بين هذه المراتب. لا نحب أحدا محبة مع الله بحيث نسوي محبته مع محبة ربنا، ولا نحب أحدا من دون الله، إنما نحب في الله ونحب لله، ولذلك يتميز الموحد عن المشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم إخوتي الكرام، لا بد من الاعتناء بهذا الأمر، وأن لا نصرف حق الخالق إلى شيء من مخلوقاته. ثم يا عبد الله، يا عبد الله، إذا صرفت حق الخالق إلى المخلوق، ما قيمة المخلوق وما شأنه وما حقيقته وما منزلته حتى تصرف هذا الحق إليه؟ أوليس المخلوق مخلوقا مثلك؟ لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا. استمع إلى تقرير هذه الحقيقة في كلام ربنا الحق: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هو عبد وأنت عبد، هو فقير وأنت فقير، فعلام تلجأ إلى الضعيف الفقير وتترك الله الجليل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والله إن كل من عدا الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما شارك الله في خلق ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما تعزز الله وطلب إعانة من أحد من مخلوقاته في خلق شيء في السماوات وفي الأرض، كما قرر الله هذا في سورة سبأ، فقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يخرج عن هذا الوصف ملائكة الله وأنبياؤه ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه فضلا عن غيرهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فعلم يلجأ إلى هذا المخلوق الفقير من دون الله الجليل. إن حقيقة المخلوق وأنه مدبر من قبل الخالق في جميع أحواله أمر مفروغ منه، مهما كانت قيمة ذلك المخلوق من ملك مقرب ونبي مرسل ومن صالح مصطفى، كل هؤلاء مخلوقون مربوبون عباد للحي القيوم. وقد وضح الله هذا سبحانه وتعالى في سورة فاطر التي تلي سورة سبأ، فقال جل وعلا: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير والقطمير هي اللفافة التي تكون على النواة، نواة التمر، عجوة التمر التي في داخلها القشرة الرقيقة التي عليها يقال لها قطمير. ما يملكون هذا الشيء الحقير الذي هو لفافة نواة التمر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إخوتي الكرام، إذا لجأ الإنسان إلى أي مخلوق كان فإلى من يلجأ؟ إلى من يلجأ؟ والله إذا اعتمد الإنسان على نفسه فهو أهلك الهلكة، وإذا اعتمد على غيره فليس بعد ضياعه ضياع، وإذا اعتمد على ربه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فنضيع. يا حي يا قيوم تولى جميع شؤوننا إنك أرحم بنا من أنفسنا. إخوتي الكرام، إذا لجأ الإنسان إلى غير الله فقد لجأ إلى مضيعة، والتجاء المخلوق إلى مخلوق كتعلق الغريق بالغريق، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، فعلام تلجأ إليه. إخوتي الكرام، إن كاشف الضر هو الله جل وعلا. وإذا اشتد بك الكرب فالجأ إلى سيدك الرب، فبيده مقاليد الأمور، وهو القوي الغفور سبحانه وتعالى. إذا نزل بك الكرب الجأ إليه، كما قال جل وعلا في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هناك إله مع الله يحصل منه هذا، يلجأ إليه يكشف الكرب يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. إخوتي الكرام، وكلما اكتملت العبودية في الإنسان كلما أدمن أرعب الرحمن والتجأ إليه في جميع أحواله وفي جميع شؤونه وأطواره، في حال السلم وفي حال الحرب، في حال الشدة وفي حال الرخاء، في خلوته وفي جلوته، يقرع باب ربه فهو فقير إلى خالقه وسيده. وهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام: أعبد الخلق للحق وأتقى الخلق للحق، ما أسر عنه من دعاء والتجاء إلى رب الأرض والسماء في جميع أحواله عليه صلوات الله وسلامه. يصعب على كثير من الناس أن يحيط به وأن يحصيه وأن يحفظه وأن يضبطه، ولو جمعت أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لبلغت مجلدات كبار دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والتجاؤه إلى ربه في جميع الأحوال. فمن ذلك ما ثبت في المسند والصحيحين وسنن أبي داود من رواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما زالت الشمس قام عليه الصلاة والسلام، وفداه آباؤنا وأنفسنا وأمهاتنا وأولادنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم التجأ نبينا عليه الصلاة والسلام إلى خالقه وسيده ومالكه ومالك كل شيء فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي رواية: اهزمهم وزلزلهم. انظر لهذه العبودية والالتجاء إلى رب البرية في جميع أحواله عليه صلوات الله وسلامه، في حال الشدة والكرب: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، أنت صاحب الأمر بجميع أقسامه، الأمر الشرعي مرده إليك، والأمر الكوني مرده إليك، ولا يخرج عن قبضتك ذرة في السماوات ولا في الأرض. اللهم منزل الكتاب، أنت الحاكم بين عبادك بأمرك الشرعي، ومجري السحاب، وأنت الحاكم بين مخلوقاتك بأمرك الكوني القدري، أنت الذي تعز من تشاء وتنصر من وتذل من تشاء، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وزلزلهم. نعم إخوتي الكرام، ما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام من دعاء بصريح المقال يلتجئ به إلى ذي العزة والجلال، لو جمع كما قلت لبلغ مجلدات كبار، لو جمع هذا الدعاء الذي فيه التجاء من خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه إلى رب الأرض والسماء. وهكذا القسم الثاني من الدعاء، وهو الذي ثناء على الله كما تقدم معنا دون أن يسأل بصريح العبارة، وقلت هذا سؤال بالحال، وهذا أيضا مما كان يقوم به أنبياء الله ورسله خاطبة على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لسانهم لا يفتر من ذكر الله. وتقدم معنا هذا دعاء عبادة ويتضمن دعاء المسألة، فهنا سائل بحاله كما أنه في دعاء المسألة سائل بمقاله. ومن ذلك ما أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، وسنن الإمام الترمذي. والحديث رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وهو في مستدرك الحاكم أيضا. وأحاديث الجياد المختارة وفي أحاديث الجياد المختارة للضياء المقدسي، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وإسناده صحيح كالشمس، من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له. وهي ثناء من السائل على المسؤول. وتقدم معنا أن من أثنى على ربه فقد تعرض لنفحاته ولفرجه ولنصره ولمعونته. لا إله إلا أنت ثناء على الخالق وتوحيد خالص، ونفي الألوهية عمن عداه، ثم احتقار السائل لنفسه واعترافه بظلمه وتقصيره في حق ربه: إني كنت من الظالمين. هذا من أعظم الدعاء ومن أبلغه عندما يلتجئ الإنسان بذلك إلى الله جل وعلا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ما دعا رجل لهذه الدعوة في شيء إلا استجاب الله له. إخوتي الكرام، لا بد إذن من الالتجاء إلى ذي الجلال والإكرام، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ينقل الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية من سورة النمل في الجزء الثالث صفحة 300 من كتاب العبد الصالح الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، يقول: إنه ذكر في ترجمة أحد الصالحين في ذلك الحين وهو محمد بن داود الدقي الصوفي يكنى بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان يعمل بمهنة الكراء فيحمل الناس على دابته بأجرة ما بين دمشق والقرى التي حولها، فحمل مرة بعض الناس من دمشق إلى الزبدان، قرية تبعد عن دمشق بحدود 60 كيلومترا، فلما حمله ووصل إلى منتصف الطريق قال: هذا المستأجر لهذا المكاري، امشي من هذه الناحية من وراء الجبل فالطريق أقرب. فقال هذا العبد المسكين الغر المؤمن الكريم الذي يحفظ كلام رب العالمين، قال له: أنا أكاري في هذا الطريق من كذا سنة ولا يوجد طريق إلا هذا. قال: أنا أخبر منك أسلك من هنا فهذا طريق أقرب. فالمؤمن غر كريم، فخدع هذا العبد الصالح حتى صار وراء الجبل، فنزل قال: هذا المستأجر للمكاري امسك البغلة، فمسكها ثم نزل فشمر ثيابه وأخرج سكينا، ثم أراد أن يذبح وأن يقتل هذا المكاري هذا العبد الصالح. يقول: ففرجت منه وهربت، فتبعني حتى أعياني، فاستسلمت بين يديه وقلت: يا عبد الله خذ البغلة وما عليها وخذ ثيابي وأمتعتي ودعني. قال: كل ذلك لي لكن سأقتلك. قلت: إن كان ولا بد، فدعني أصلي ركعتين لله أودع بهما الدنيا ثم افعل ما بدلك. يقول: فلما قلت الله أكبر وأحرمت في الصلاة وهو يحفظ القرآن، يقول: أرتد علي وأغلق علي القرآن فلم أستحضر شيئا، وذاك واقف على رأسي والسكين بيده يقول: عجل عجل. تقول: فخطر ببالي قول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول: فلما قرأتها إذا بفارس من أعلى الجبل على بغلة بيضاء ومعه رمح طويل، فضرب هذا المستأجر هذا العاتي فما أخطأ فؤاده فقتله ووقع صريعا. يقول فقطعت صلاتي وأمسكت بهذا الفارس وقلت له أسألك بالله من أنت؟ قال أنا من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يفرج الكرب، هو الذي يقضي الحوائج، هو الذي يكشف الشدائد، هو الذي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما ثبت هذا في المسند والسنن الأربعة إلا سنن النسائي. والحديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. حي، ومع الحياء كرم، فإذا لجأت إليه يستحي أن يردك، فهو الكريم، هو الغني، هو الجواد، هو المتفضل، هو صاحب الجود على كل موجود. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه أيضا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، لكن في هذه الطريق عامر بن عبد الله ابن يساف صاحب مناكير ولم يخرج حديثه أحد من أهل الكتب الستة، وفي رواية سلمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام أجمعين، وغني عن تلك الرواية، وكما قلت إن الحديث ثابت صحيح. إخوة الكرام، هذا شأن الدعاء في الإسلام، وهذه منزلة الداعي عندما يلتجئ إلى ذي الجلال والإكرام. ما الذي حصل بعد ذلك من المخرفين؟ في العصور المتأخرة أوجدوا آلهة من دون رب العالمين، من دون أحكم الحاكمين، من دون أرحم الراحمين، والتجأوا إليهم في كل حين. مساكين، مسكين يلجأ إلى مسكين، ضعيف يلجأ إلى ضعيف، فقيرا يحتمي بفقير. سبحان ربي الجليل. إخوتي الكرام، كما ذكرت في الموعظة الماضية قلت سأفصل الكلام على الدولة الخفية التي زعمها من زعمها في العصور المتأخرة من هذه الملة الإسلامية. وهذه الدولة الخفية كما تقدم معنا عنادها عندهم القطب وهو غوث الثقلين، ويليه كما تقدم معنا أربعة أوتاد في كل زاوية من زوايا الأرض واحد، ويليه بعد ذلك 30 من الأبدان و500 من النجباء وهم أفراد الدائرة. هؤلاء هم الدولة الخفية، ويقولون هذه الدولة الخفية كالدولة الظاهرة العلنية. والدولة الخفية عندهم على تعبير يقولون دولة محمدية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لا تغيب ولا تعيب، ليس حالها كحال الدولة الظاهرة العلنية، دولة خفية فيها هذا الغوث. وتقدم معنا باختصار شرح حال هذه الدولة، وأنهم يصلون الصلوات الخمس على زعمهم في غار حراء، ويؤمهم القطب الغوث الذي هو غوث الثقلين. إخوتي الكرام، ولذلك بدأ التجاء إلى هؤلاء، وحصل غلو وإطراء لكثير من الناس من قبل المتأخرين، وقد أطري بعض الصالحين دون إرادة منهم ودون علم منهم، لجأ إليهم كثير من المتأخرين. فمن جملة ما يقولون: يا رفاعي تدارك، يا رفاعي تدارك، ويقول: يا رفاعي يا رفاعي تداركنا بالفرج. سبحان ربي العظيم، ألا تلجأ إلى أحكم الحاكمين، إلى من خلق الرفاعي وخلق الجيلاني بالفرج، وإذا لم تدركنا نحن لمن نلتجئ؟ وأبيات من هذا راعي المدد يا أحمد حين الطلب لبيه، راعي المدد يا أحمد حين الطلب لبيه، ومن هذا الكلام. وقد عرض علي البارحة بعض الإخوة في كتابا يزيد على 500 صفحة، شاب صالح في أول حياته لعله في حدود 20 من عمره ويزيد قليلا، مغرر من قبل المضلين، مضلل من قبل المضلين، معه كتاب وهو من إحدى البلاد الإسلامية الأعجمية من حيث اللسان، يزيد على 500 صفحة كله في الموالد الراتبات رواتب ثابتة. ثم أطلعني وهل سمع الموعظة الماضية أحد بلغه ما أدري على كلام في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وترجمة كثير من الأولياء وما يحصل في موالدهم؟ غوث الثقلين، لا يلجأ أحد إلى الشيخ عبد القادر في حياته أو بعد موته إلا قضى حاجته. ومن هذا الكلام قلت يا عبد الله إن هذا الشرك. قال لي يقول لي من يعلمه إن هؤلاء وإما يسمعون والموت يسمعون قرع الناس. قلت سبحان الله سبحان الله، كم أسيء إلى الشريعة الإسلامية من قبل شطط من يزعمون أنهم سلفية ومن قبل من انتسب إلى الصوفية، كم أسيء إلى الإسلام. أولئك قالوا إن الموت لا يسمعون، وهؤلاء قالوا إذا كان الموت يسمعون إذا نلجأ إليهم من دون الحي القيوم، وهذا ضلالا وذاك ضلال. يا عبد الله قل نفرض أنه هو على قيد الحياة، يجوز أن تطلب منه هذه الأمور وأن تلجأ إليه من دون العزيز الغفور؟ قال وهكذا يقول، أي الذي علمه ودرسه. وهذا في كتاب كما قلت يزيد على 500 صفحة، وطلبت منه أن يترك الكتاب وكان في نية أن يحضره ليقرأ فصلا منه، فقال إنه استعاره من ذلك يمكن أن يؤخره إليه ووعد أن يحضره بعد ذلك. على كل حال دولة خفية كما يقولون لا تخيب ولا تعيب، هؤلاء هم أفرادها، هؤلاء ينبغي أن نلجأ إليهم من دون الله، فهم وسائط بيننا وبين الله جل وعلا. إخوتي الكرام، كما قلت إن هذا من أوله إلى آخره ضلال، وغوث الفقراء غوث من يدعيه من المتأخرين من الصوفية وهم ولا حقيقة له. ولذلك قال أئمتنا ثلاثة أمور لا حقيقة لها وهي وهم وباطل: باب النصيرية ومنتظر الرافضة وغوث الصوفية. هذه الأمور الثلاثة لا حقيقة لها، النصيرية عندهم الباب يلجؤون إليه، والرافضة المهدي المنتظر الذي دخل السرداب على زعمهم وهو دون 5 سنين سنة 60 و200 للهجرة وسيخرج بعد ذلك ليملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. منتظر الرافضة وغوث الصوفية، هذه الأمور الثلاثة كلها كما قلت وهم وباطل ولا حقيقة لها. ولا يجوز أن نطلق لفظ الغوث وأنه غياث الثقلين إلا على رب الكونين سبحانه وتعالى، فهو غياث المستغيثين وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قرر هذا الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية في مجموع الفتاوى في الجزء 11 من صفحة 33 و400 إلى صفحة 44 إلى صفحة 444 في 11 صفحة، وعاده أيضا في طريقة أخرى في المجلد 27 من صفحة 95 إلى صفحة 500 من مجموع الفتاوى. وذكر أن هذه الأمور الثلاثة كما قلت لكم إخوتي الكرام: باب النصيرية ومنتظر الرافضة وغوث الصوفية، كل هذا وهم وخيال ولا حقيقة له. وهذه الألقاب من قطب وغوث ومن وتد ومن نجباء وأفراد ومن أبدال، هذه كلها إخوتي الكرام ما ورد لها في شريعة الله المطهرة ذكر، ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في اصطلاح واحد كما قلت سأحقق الكلام بفصل المقال فيما تعلق بالأبدان إلا بلفظ واحد وهو الأبدان. لكن ما ورد في الشريعة من كلام عن الأبدان هو خلاف ما يعتقده الضالون الجهال، فاستمعوا لتحقيق كلام إخوتي الكرام. البدل والأبدال، ورد هذا اللفظ مستعملا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق كما سأذكر الأحاديث عنا قريب. لكن يراد بالبدل أمران، هم الذين بدلوا صفات النفس الذميمة بصفات كريمة، هم الذين تخلوا عن الرذائل واتصفوا بالفضائل، فبدلوا سيئ الأوصاف بأوصاف حسنة طيبة. وهم أيضا قيل لهم أبدال لأن الله جعلهم خلفا وبدلا عمن سبقهم ينشرون دين الله وينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهو الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق إلى يوم الدين. وكلما مات عالم صالح أبدل الله في هذه الأمة مكانه عالما صالحا يذب عن دين الله ويوضح للناس حكم الله. وإلى هذا أشار نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم وكتاب المعرفة للإمام البيهقي والمعجم الأوسط للإمام الطبراني وإسناد الحديث صحيح كالشمس من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة منها من يجدد لها أمر دينها. أبدال على رأس كل 100 سنة يأتي أناس صالحون مهتدون علماء عاملون يظهرون دين الحي القيوم وينفون عنه ما ألصق به مما ليس منه. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة منها فيها من يجدد لها أمر دينها. هذا معنى البدل. إذا بدلوا الصفات السيئة بصفات حسنة وأبدلهم الله وجعلهم بدلا لمن قبلهم. وأما البدل عند من يزعمونه من مخرفي الصوفية، وكما قلت لإخوتي الكرام ليس كل صوفي مخرف، فانتبه لهذا. عندنا من هو أهل شطط ويسلك مسلك الخوارج ممن يدعي أنه من السلفية، كما أنه عندنا من يسلك مسلك التحلل والتفلت ممن يدعي أنه من الصوفية ودين الله بين الغالي والجاهل. وهناك من ينتمي إلى السلف وهو على هدى، وهناك من ينتمي إلى التصوف وهو على هدى. إنما وجد في من ينتسب إلى الصوفية من المخرفين ما الله بهم عليم. فيقولون المراد من البدل هو الذي يتبدل من حال إلى حال ويظهر في صور وأشكال وتطوى له الأرض إذا أراد الذهاب والانتقال. فتارة يظهر بصورة رجل وتارة بصورة امرأة وتارة بصورة رجل لا لحية له وشارباه مسلولتان وتارة أحوال وأشكال تظهر للبدل فلا يعرفه إلا من كان بمثل وظيفته أي من الدولة الخفية. ولئلا أنقل لكم مما هو من الكتب فقط وقد قرأت في ذلك شيئا كثيرا، أنقل لكم ما خاطبت به بعض الناس وكلمني عن هذا الأمر ممن له شأن ويدعي أنه من العلماء ومن العباد ومن يقول لي: كنا في مجلس في بعض البلاد الإسلامية مع بعض الشيوخ الكرام، لكن يقول هو من أهل الظاهر، يقول: فطرق الباب طارق، فقال الشيخ الذي هو مسؤول عن ذلك المكان وهو من الدولة المحمدية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، على حسب زعم هذا الإنسان، يقول فطرق الباب طارق، فقال الشيخ الذي هو مسؤولا عن ذلك المكان وهو من الدولة المحمدية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، على حسب زعم هذا الإنسان، قال لهذا الشيخ الكبير وسماه لي وأعرفه وصاحب مكانة وهو على صلاح وديانة، لكن عندما حدثني هذه القصة عنه كان ذلك متوفيا حصل له في حادث سيارة وهو من العلماء الربانيين. قال يقول هذا الشيخ الذي له وظيفة خفية لهذا الشيخ من علماء الظاهر اذهب فافتح الباب. يقول ففتح الباب وجد بامرأة تطلب صدقة، يقول فأعطاها نصف ليرة سورية شامية على اصطلاح بلاد الشام. تقول فانطردت المرأة، فلما دخل قال هذا الشيخ الذي له وظيفة: أما تستحي يا فلان؟ أرسلنا إليك الخضر فأعطيته نصف ليرة؟ قال: وأين الخضر؟ قال: هذه المرأة التي طرقت الباب هي الخضر، الخضر جاءت وأنت تعطيه نصف ليرة؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وما الذي أتى بالخضر؟ أنا أريد أن أعلم، وما الذي دل على ثبوت حياة الخضر إلى هذا الوقت؟ ولو كان الخضر حيا في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، أما وجب على الخضر أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكانت الهجرة على الموحدين واجبة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما كان يحصل للخضر شرف ليس بعده شرف عندما يقبل رجلي النبي عليه الصلاة والسلام ويكحل عينيه برؤية سيد الكونين عليه الصلاة والسلام، على ما لم يأتي الخضر إلى خير خلق الله عليه الصلاة والسلام لو كان حيا؟ ففي حياة نبينا عليه الصلاة والسلام ما ذكر الخضر، وبعد موته بدأنا نسمع أحاديث عن وجود الخضر وحدوثه وحصوله هنا وهناك. وجاءت صورة امرأة وقال لي واحد آخر يقول: كنت أمشي مع شيخ له رتبة من أهل الدولة المحمدية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، يقول: فمر بنا رجل لحيته محلوقة وشارباه مفتولتان، يقول: فمر بجواري وضربني بكتفه حتى كاد يسقطني على الأرض. ثم بعد دقائق قال لي هذا الشيخ: أتدري أين صاحبك الآن؟ قلت: أينه؟ قال: وصل إلى تركيا. قلت: ما الذي أخذه؟ قال: هذا من الأبدان، ما عرفته؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ويقول لي آخر يقول: كنت مع بعض المشايخ ممن له رتبة في بعض الشيوخ الكبار من أهل الظاهر، يقول: فبتنا عنده أنا وهو في حجرة والشيخ مع أهلي، يقول: ففي وسط الليل أيقظني هذا الشيخ الذي هو من أهل الدولة الخفية، فقال لي: إن صاحب البيت من العلماء وهو من أهل الوسوسة ويداي متلطختان بالدم. يقول: وجدت الدم في يداي، فقلت: من أين هذا الدم؟ قال: ذبحت ظالما في وسط الليل، فأريد أن أرسل يدي، لو رأى الشيخ الدم في يدي لوسوس وقال: يعني هؤلاء نجسوا الحجرة. ذبحت ظالما، قلت له: الذي ذبح الظالم الله عليم في أي جهة من الأرض، أما استطاع أن يغسل يديه في ذلك المكان حتى أيقظك لتذهب معه إلى المطبخ أو إلى الحمام ليغسل يديه؟ أين عقولكم تذهب يا معشر أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله إن استعمار هذا الصنف لعقول الإنسان أشنع أنواع الاستعمار. أين عقولكم ذهبت؟ نائم لعل بأنفه، ثم أخرج دما في يديه، ثم يقول له: ذبحت ظالما وأريد أن أغسل يديه. وذاك يعتقد أن هذا من الأبدال، وأنه تصرف في بعض البلاد وذبح ظالما والدماء في يديه. وآخر على أثر ضجيج حصل في بعض البلاد، اجتمع عند شيخ من المرموقين الذي يدعي أنه هو الغوث الأعظم وهو غوث الثقلين، فشكوا إليه أحوال البلاد وما فيها من ضر وفساد، فقال لهم: والله الذي لا إله إلا هو، لو حركت عمامتي هكذا لأسقطت الحكومة، ليس في هذا المكان، لأسقطت حكومات الأرض بأسرها وحبك العمامة. فبعض البله الحاضرين ممن يخدعون بمثل هذا القول الثقيل قال: يا سيدنا، حرك عمامتك وأرحنا من هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض. فقال: لا، أنا أريد البديل، إذا حرقت عمامتي وأسقطتهم من الذي سيحكم بدلهم؟ فقام أبله آخر وقال أنت يا سيدنا تحكم. قال لا أريد الدنيا. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وقال استخفافهم بعقول الناس في هذا الحج يحرك عمامته يسقط الدول من أولها لآخرها لما لا تفعل؟ يريد بعد ذلك بديلا صالحا. أنت الذي تدعي أنك غوث الثقلين وخليفة سيد الكونين عليه الصلاة والسلام، هل حرست العمامة وأرحت البلاد والعباد وطهرت البلاد من الفساد؟ وأولئك يصدقون وعندما يسمعون هذا القول يصيحون وكأنه آية من القرآن تتلى. ومن عجيب ما يحكى في هذا الأمر وما أذكى ذلك الإنسان المختبر، حضر عنده بعض هؤلاء الدجاجلة وشيخهم ينتفض يمينا ويسارا فيقال له ماذا رأيت؟ قل مر جبريل في السماء السابعة. ينتفض مر إسرافيل ينتفض هؤلاء حملة العرش. فذاك الذي هو من أهل الدنيا ومعهم في المجلس أعرض له هذا الكلام وعلم أن هذا يفتري على الرحمن، ثم أراد أن يظهر للناس دجل هذا الشيخ فدعاهم إلى وليه وقسمهم إلى قسمين وجعل الشيخ وخواص أصحابه الذين لهم رتب باطنية خفية في جانب وأولئك في جانب، ووضع صحنين من الطعام. الصحن الأول الذي للعامة من أصحابه فيه لحم قليل على ظاهره مقطع، والصحن الثاني ليس فيه قطعة لحم إنما رز فقط. ثم قال الشيخ يجلس هنا والتلاميذ الآخرون هناك. فلما رتبهم على هذا الترتيب الشيخ لما جلس ونظر إلى هناك، هناك اللحم وهنا لا يوجد، والتلاميذ كذلك، قالوا كيف الشيخ يجلس على صحن لا لحم فيه؟ وقال الشيخ لصاحب البيت أما تستحيل تقدم اللحم للضيوف يعني لا تضع في هذا الصحن شيئا؟ قال له أنت الذي ترى جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش أما رأيت اللحم الذي تحت الرز؟ ثم كشف الرز وإذا بلحم أشهى وأكثر من ذلك اللحم، لكن تتره كل الذي يرى الملأ الأعلى ألا يرى اللحم الذي هو تحت طبقة من الرز لا تزيد على أربعة أصابع؟ إخوتي الكرام، هذا الدجل والتدوير الذي يجري في هذه الأيام، وكم من عرض ينتهك تحت اسم الدولة الخفية المحمدية على نبينا صلوات الله وسلامه، وكم من مال يؤخذ، وكم بعد ذلك من شرك يقع تحت اسم الأبطال والغوث والنجباء والأبدان. إخوتي الكرام، مفهوم البدن عندنا له اصطلاح في شريعة الله كما قلت يقوم على أمرين، وعند الضالين للبدل مفهوم ذميم باطل لعين. إن قيل بعد ذلك ما النصوص التي دلت على هذا اللفظ؟ نعم، ورد نصوص شرعية عن خير البريء عليه صلوات الله وسلامه تشير إلى وجود الأبدال في أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. أذكر بعض هذه الأحاديث وأبين درجتها إخوتي الكرام إن شاء الله. الحديث الأول رواه الإمام أحمد بن مسلم ورواه الإمام أبو نعيم في تاريخ أصفهان ورواه الإمام الخلال في كتاب كرامات الأولياء من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبدال في هذه الأمة ثلاثون، الأبدال في هذه الأمة ثلاثون على مثل خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، بهم يسقى الغيث وينتصر على الأعداء. الأبدال ثلاثون على مثل خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. والحديث كما قلت لرواية عبادة بن الصامت وفي إسناده عبد الواحد بن قيس السلمي، عبد الواحد بن قيس السلمي. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 62 في كتاب المناقب عند الكلام على الأبدال وأنهم في بلاد الشام، قال الإمام الهيثمي عبد الواحد ابن قيس السلمي وثقه أبو زرعة والعجلي وهو حقيقة صدوق وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وبذلك حكم عليه الحافظ في التقليد فقال صدوق، وهو من رجال سنن ابن ماجه، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلى الإمام ابن ماجه عليه جميعا رحمة الله. الأبدال في هذه الأمة ثلاثون من حديث قبادة. والحديث الثاني رواه الإمام أحمد في المسند أيضا وابن عساكر في تاريخ دمشق من رواية شريح بن عبيد الحمصي رضي الله عنه وأرضى عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له: ألا تسب أهل الشام وتدعو عليهم عندما خالفوا؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البدلاء بالشام وهم أربعون، البدلاء بالشام وهم أربعون، بهم يستسقى الماء، وبهم ينتصر على الأعداء، وبهم يدفع الله عن أهل الشام البلاء، وهم على مثل خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر. فالحديث كما قلت في المسند وغيره، وجميع رجال إسنادي ثقات أثبات رجال الصحيح كما قال الإمام الهيثمي في المجمع، إلا الراوي عن علي وهو شريح ابن عبيد الحمصي، وهو ثقة وإن لم يروي له صاحبا الصحيحين، ثقة وحديثه في السنن الأربعة إلا سنن الترمذي، لكن اختلف هل أدرك عليا وروى عنه أم لا. والإمام الهيثمي في المجمع يقول: وقد ثبت في رواية شريح ولقاؤه وإدراكه لمقداد بن عمرو، وهو المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، المقداد بن عمرو وهو من الصحابة ووفاته قبل علي، لأن المقداد توفي سنة 33 وعلي رضي الله عنه توفي سنة 40. فإذا أدرك شريح ابن عبيد المقداد وروى عنه فهو إذا من باب أولى بالإمكان أن يدرك عليا وأن يروي عنه، العلم عند الله. فإن ثبت الإدراك واللقاء والرواية الحديث متصل وهو صحيح، وإلا ففيه انقطاع، لكن سيأتينا حكم الحديث بعد ذلك في النهاية. والحديث الثالث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوثق بإسناد حسن كما نص على ذلك شيخ الإسلام، الإمام الهيثمي في المجمع في المكان المتقدم في مجمع الزوائد، ووافقه على ذلك الإمام السيوطي، وهكذا الإمام ابن عراق وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله. ولفظ حديث معجم الطبراني الأوسط من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال في هذه الأمة أربعون على مثل خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، بهم تنصرون، وبهم تسقون الغيث، وبهم ترزقون، بهم تنصرون، وبهم تسقون الغيث، وبهم ترزقون. والحديث كما قلت إسناده حسن كما قال أئمتنا الكرام. والحديث الرابع حديث عوف بن مالك في معجم الطبراني الكبير من رواية شهر بن حوشب رضي الله عنه أجمعين أنه عندما فتحت مصر سب أهل مصر أهل الشام، فأخرج عوف بن مالك رضي الله عنه ورضاه من الصحابة رأسه من البرنس الذي كان يلبسه ورفع صوته فقال: لا تسبوا أهل الشام، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأبدال أربعون وهم في الشام، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر. وهذا الحديث الذي هو في معجم الطبراني الكبير وراه معتاد في تاريخ دمشق أيضا في إسناد عمرو بن واقد، الأمر كما قال الإمام الهيثمي جماهير المحدثين على تضعيفه، وهو من رجال الترمذي والإمام وسنن الإمام ابن ماجه عليهم جميعا رحمة الله، وقد حكم عليه الحافظ في التقييد بأنه متروك. نعم، ورد لفظ الأبدال في إسناد حديث صحيح ثابت كالشم على شرط الشيخين. الحديث مروي في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، ورواه الطبراني في معجمه الكبير وأبو يعلى في مسنده، ورواه الإمام الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده كما قلت صحيح على شرط الشيخين من رواية أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، وما تساقع هذا في آخر الزمان، لا يعلم هذا إلا ذو الجلال والإكرام. يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من المدينة هاربا إلى مكة، فيخرجه أهل مكة وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام. فعندما يبايع يرسل إليه بعث من بلاد الشام، فإذا كان البعث في البيداء بين مكة والمدينة خسف الله بهم الأرض، فإذا خسف بهذا البعث الأرض، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: سمع الناس بذلك، فيأتيه أبدال الشام، فيأتيه أبدال الشام وعطائب العراق، وهم المتعصبون الطائفة المهتدون على الحق، أبدال الشام وعطائب العراق، فيبايعونه في مكة، فينشأ رجل من قريش أخواله من كلب، فيجهز أيضا جيشا ويقاتل هذا الرجل الذي قيل إنه المهدي. وقد أورد الإمام أبو داود هذا الحديث في سننه في كتاب المهدي، فيقاتله فيظهر عليهم هذا الرجل الذي يقال إنه المهدي، وبويع بين الركن والمقام، فيظهر عليهم وينتصر عليهم، فيقسم المال ويحكم بين الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض. والجيران جمعها جرن، وهو باطن الرقبة، وهذا يكون للبعير إذا استلقى ومد رقبته، يكون مرتاحا مستريحا مطمئنا آمنا. يلقي الإسلام بجيرانه، أن يتمكن الإسلام من الأرض، ويكون هو القوة الوحيدة الآمنة التي لا منافس لها على ظهر الأرض. فيلقي الإسلام بجيرانه فيمكث بينهم، أي هذا الرجل الذي بويع بين الركن والمقام، فيمكث بينهم 7 سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وما ورد في روايتنا أنه يمكث 9 سنين، فقد جمع أئمتنا بين الروايتين، قالوا 7 سنين ألقى الإسلام فيها جيرانه وظهر وعلى وطمأن الناس، وسنتان فيها خلاف بينه وبين بعث الشام، وبين البعث الذي يأتي من القرشي الذي أحواله من كلب. إذا يأتيه أبدال الشام، الحديث كما قلت على شرط الشيخين، حديث صحيح ثابت ثبوت الشمس في ربيعة النهار. ومن أجل هذا حرر أئمتنا أن حديث الأبدال وورود هذا اللفظ عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثابت صحيح، لكن يراد به من بدل صفات النفس الخبيثة بصفات طيبة، ويراد به البدل من جعله الله بدلا لمن قبله في الذب والذود عن دين الله ونصرة شريعته، ولا يراد منه ما تعارف عليه المخرفون المتأخرون. إذا لفظ الأبدال وارد. وقال الإمام السخوي في المقاصد الحسنة في صفحة 9 في أول الكتاب، بعد أن بين أن حديث الأبدال ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا ينزل عن درجة الحسن، وهذا ما قرره الإمام الهيثمي أيضا، الإمام العجلوني، والإمام السيوطي، والإمام ابن عراق، وهكذا أئمة كرام كبار، لا ينزل حديث الأبدال عن درجة الحسن، وقوله هم في الشام إلا أن يكون غالبهم في بلاد الشام، أو هذه النسبة في بلاد الشام، وتوجد بعد ذلك نسبة أخرى وأبدال آخرون في بلاد الله الأخرى، والله على كل شيء قدير. قال الإمام السخوي: ومما يدل على ثبوت حديث الأبدال وتقويته انتشاره بين الأئمة، وتعبير الأئمة عن كثير من الصالحين بأنه كان من الأبدال، كما قال الإمام الشافعي في كثير من العلماء إنه من الأبدال، وقال الإمام البخاري كانوا لا يشكون أنه من الأبدال، عليهم جميعا رحمة الله. وقد تقدم معنا إخوة الكرام ضمن مباحث سنن الترمذي ما يشهد لهذا، سأذكر مثالا واحدا في من قيل إنه من الأبدال، ولعل الله يسر بعد ذلك محاضرة أو محاضرة طويلة في بيان من قيل إنهم من الأبدال من قبل أئمتنا الأبرار، وترجمة بعد ذلك لهؤلاء الذين وصفوا بهذا المعنى. فقدم معنا إخوتي الكرام ضمن مباحث سنن الترمذي في ترجمة العبد الصالح يحيى بن سليم الطائفي المكي الذي توفي سنة 97 للهجرة، وحديثه في الكتب الستة. قال عنه الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، والشافعي من تلاميذه، قال: كان من أفاضل عباد الله وكنا نعده من الأبدال، يحيى ابن سليم الطائفي. ومر معنا هذا إخوتي الكرام، وقلت هو أحد الرجال في إسناد الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه وابن ماجه في سننه، ورواه ابن جرود في المنتقى والطحاوي في شرح مشكل الآثار، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وإسناد الحديث صحيح صحيح فهو في صحيح البخاري، والتنصيص على صحته عبث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره. في إسناد هذا الحديث كما تقدم معنا يحيى بن سليم الطائفي المكي، وهو من الأبدال. وقد تقدم معنا شطط بعض المعاصرين ممن ينسبون أنفسهم إلى حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أنه ضعف هذا الحديث، وقلت هذا من شذوذه وشططه وفتح باب تضعيف أحاديث في صحيح البخاري يعتبر فتحا لباب الزندقة والإلحاد. فانتبهوا لهذا يا أهل الرشاد، الحديث في صحيح البخاري والحكم عليه بالضعف سفاهة وشذوذ، ليس بعد ذلك سفاهة ولا شذوذ أكثر من هذا. وقد تلقت الأمة ما في هذا الكتاب بالقبول، فحذاري حذاري بعد ذلك من الفضول. الحديث كما قلت في يحيى بن سليم الطائفي المكي، وقد دندن حوله بعض المعاصرين وقال حول ضبطه شيء وهو يعني ضعيف الحفظ، وبالتالي إن الحديث صحيح ضعيف وإن كان في صحيح البخاري، كلام باطل مردود لا يمكن للإنسان أن يقبله إلا إذا تخلى عن دينه وعن عقله. فالحديث صحيح، إذا كنا نعده من الأبدال. وفي حديث أنس المتقدم في معجم الطبراني الأوسط 40 في هذه الأمة من الأبدال، يقول قتادة: كنا لا نشك أن الحسن البصري منهم. إخوتي الكرام، قبل أن أختم هذه الموعظة، قد يستشكل بعض الناس ما ورد في أحاديث الأبدال من صفات لهم بأنه بهم يستسقى الغيث، بهم ينتصر على الأعداء، بهم يرزق العباد. إياك ثم إياك أن تفهم الحديث على غير ما يريد نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يراد بهم أننا نلجأ إليهم لينصرونا ليغيثونا ليرزقونا، ولا نراد من قوله بهم أننا نتوسل إلى الله بذواتهم، لا ثم لا. يا من حديثي نظائر فلا يشكلن عليك هذا، ثبت في المسند والسنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه، الحديث في صحيح ابن حبان ومستدرك في الحاكم من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وإسناده صحيح كالشمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني ضعفاءكم، أي اطلبوهم وقدموهم ليكونوا معنا في كل مناسبة، ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وثبت في المسند وصحيح البخاري وسنن النسائي وكتاب الحيلة لأبي نعيم الأصفهاني، والحديث كما قلت في صحيح البخاري من رواية مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجمعين، أن والده سعدا رأى لنفسه فضلا على من دونه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ويوضح هذا رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، وعليه ننصر بالأبدال ونسقى بالأبدال ونرزق بالأبدال. أي هؤلاء صالحون يدعون ويلجأون إلى الحي القيوم، والله جل وعلا يرحم عباده لوجود الصالحين بينهم، فلولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب البلاء علينا صبا. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يلهمنا رشدنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يحببنا فيه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يلهمنا اجتنابه وأن يكرهنا فيه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، إذا حقق الإنسان الإيمان يتعلق به الجلال والإكرام ولا يلجأ إلى مخلوق أيا كان في أي أمر كان، سواء مما رخص له أن يطلبه منه والمسؤول في إمكانه أن يقضيه أو مما ليس في وسعه. إن سؤال غير الله كما تقدم معنا منقصة في الإنسان، وتقدم معنا تقرير هذا في الموعظة الماضية، واستمعوا إلى هذه القصة الكريمة لأئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. يذكر أئمتنا في ترجمة سيد المسلمين أبي العباس الحسن بن سفيان النسوي الذي توفي سنة 434 للهجرة، 304 للهجرة، صاحب كتاب المسند الكبير الحسن بن سفيان، أنه أوصله طلبه العلم مع 9 من أصحابه إلى بلاد مصر، فمرت عليهم 3 ليال ما ذاقوا فيها طعاما، فلما اشتدت الحاجة قالوا لابد من السؤال، قالوا كيف نسأل غير ذي العزة والجلال؟ قالوا فما الحل؟ قال نقدم واحدا منا ليدعو لنا ونؤمن ليأتي الفرج من حيث لا نحتسب. فاقترعوا فوقعت القرعة على الحسن بن سفيان، فتقدم وصلى ركعتين، فقبل السلام طرق عليهم طارق الباب وقال أين الحسن بن سفيان؟ قالوا إنه يصلي. فلما انتظره حتى سلم فدفع عليه قرة فيها 100 دينار، ثم عد أثناء البقية وأعطاهم سررا كل قرة فيها 100 دينار. قالوا من أنت؟ قال إن أحمد بن طولون الأمير في مصر، كنت أحجبه وأنا معه في الحجرة فأخرجني وقال أريد أن أستريح ساعة، ثم دعاني وأراني في خاصرتي أثر الضرب، فقلت ما هذا أيها الأمير؟ قال اعتراني الإعياء كما رأيت فنمت، فلما نمت رأيت فارسا في الرؤيا ضربني بحمالة سيفه لقالبه الذي يوضع فيه السيف، وقال لي أيها الأمير أنت هنا والحسن بن سفيان مع أصحابه جياع؟ قلت أين هم؟ قال في مكان كذا. قلت أسألك بالله من أنت؟ قال أنا رضوان خازن الجنة. هذا الذي حصل في الرؤية. فاستيقظ الأمير وأرسلني بهذه الصور إليكم وهو سيزوركم بعد 3. فلما علم هؤلاء بزيارة الأمير لهم فارقوا ذلك المكان وتركوا بلاد مصر لئلا يشهروا، فجاء الأمير إليهم فلم يرى أحدا فاشترى ذلك المكان ووقفه لطلبة العلم وأغدق عليه خيرات وأرزاقا بحيث لو جاء طالب العلم يجلس هنا ويكون مكفيا مقنعا. إخوتي الكرام، نعم، من التجأ إلى الله، الله بيده مقاليد الأمور وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فخير من أن تلجأ إلى الأمير، التجأ إلى رب الأمير وهو الذي يلهمه أن يقضي حاجتك من حيث لا تحتسب. وقد تقدم معنا سابقا إخوتي الكرام نظير هذه القصة، وهذه القصة انظروها في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 600 ونظر في الجزء 14 صفحة 600 وانظروا تعليق الإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وقد تقدم معنا في المواعظ السابقة نظير هذه القصة التي جرت مع المحمدين الأربعة، مع محمد بن نصر وتوفي سنة 94 و200 للهجرة. محمد بن هارون الرياني وتوفي سنة 37. ومحمد بن جرير الطبري توفي سنة 10 و300. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وتوفي سنة 11 و300. عندما اجتمع هؤلاء الثلاثة أيضا في مصر وحصل منهم ما حصل، وقدموا أيضا ابن خزيمة إمام الأئمة، فحصل له كهذه الواقعة. وتقدم معنا أيضا واقعة جرت مع العبد الصالح إبراهيم بن أدهم عندما اشتد عليه الجوع مع أصحابه، فكتب له ورقة وقال فيها: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا ضائع، أنا عاري، هي ستة وأنا الضمين لنصفها، فكن الضمين لنصفها يا باري. مدحي لغيرك لهب نار خطها، فأجر عبيدك من دخول النار. فجاءه القرج على يد عبد من عباد الله كان نصرانيا فأسلم، والله على كل شيء قدير، دون أن يلجا إلى مخلوق. نعم، إن من حقق توحيد الله والتجأ إلى الله يسر له أمره من حيث لا يحتسب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا حي يا قيوم، فاصلح لنا شأننا كله، برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا تضيق تكينا إلى خلقك فنضيع. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن.